الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. فتكلم المؤلف في هذا الموضع عن تزين الرجل لزوجته، قبل ذلك تكلم عن تزين المرأة لزوجها، والآن يتكلم عن تزين الرجل لزوجته. قال: من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. طبعا سأتي شرح معنى التزين، يعني في حق الرجل التزين يعني بمعنى النظافة والحفاظ على خصال الفطرة والتطيب ونحو ذلك، يعني من الأمور المشروعة في حق الرجل. فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها. معنى أستنظف يعني أستوفي وأستخلص كل حقي الذي لي عليها. يعني هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا لا أحب أن أطالب يعني بجميع حقوقي على امرأتي، لأني كذلك أيضا لا أؤدي إليها جميع حقوقها يعني كاملة. فقال يعني كما أنه يقع مني التقصير في بعض حقوقها، فكذلك أيضا أحتمل منها يعني تقصيرها في بعض حقي. قال: فتستوجب حقها الذي لي علي. قال يعني لو أنا استنظفت كل حقي، بمعنى يعني طالبت بجميع حقوقي كاملة غير منقوصة وكذا، فإذن هي أيضا لها الحق أن تطالب بجميع حقوقها كاملة غير منقوصة. فقال: لأن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني فقال يعني كما أن يقع مني التقصير في بعض حقوقها، فكذلك علي أن أحتمل يعني التقصير منها أيضا في بعض حقي. وهذا من العشرة بالمعروف بين الزوجين، ومما تتم به العشرة الحسنة والحياة المستقيم. قال القرطبي رحمه الله في قول ابن عباس هذا، يعني الإمام القرطبي يشرح معنى تزين الرجل لامرأته الذي ورد في كلام ابن عباس. قال: قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على الليق والوفاق. الليق يعني على ما يليق بهم، يعني على الليق والوفاق يعني على ما يليق بهم وعلى ما يوافقهم، يعني يناسبهم ويتلائم معهم، يعني زينة الرجل بما يتلائم معه. قال: فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. فقد يراعى في هذا يعني اختلاف الأوقات واختلاف الأعمار. قال: وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل اللائق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. يقول كذلك يعني من ضمن زينة الرجل التزين بالكسوة، يعني بالملابس، وأن يلبس الملابس الحسنة. ولكنه نبه أيضا أن تزين الرجل بالملابس الحسنة بما يليق به وبما يوافقه بحسب اختلاف البلاد واختلاف الأزمان واختلاف سن الزوج، يعني كونه شابا أو شيخا أو كذا، فيلبس الثياب الملائمة له والمناسبة له بحسب سنه وزمانه ومكانه بما يعني يسر امرأته ويعفها عن غيره من الرجال. قال: وأما الطيب والسواك والخلال. يقول لكن هناك أمور يعني لا بد منها، في هذه أمور يعني مطلوبة في كل زمن وفي كل مكان وفي كل سن، اللي هي ايه؟ الطيب، التطيب، والسواك، والخلال. والخلال ايضا معنى تنظيف الاسنان والتخليل وتخليل. قال والرمي بالدرن وفضول الشعر. الرمي بالدرن يعني التخلص من الاقذار او يعني الاوساخ يعني والاقذار، وفضول الشعر، والتخلص ايضا من الشعور الزائده التي امر المسلم ان يتخلص منها، شعر العانه وشعر الابط وكذا. قال والتطهر بالوضوء والاغتسال وكذا. وقلم الاظفار فهو بين موافق للجميع، يعني يقول هذه امور لابد منها لجميع الازواج. قال والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي الرجال. يقول أيضا مما يستحسن يعني الخضاب، خضاب الشيب، يعني تغيير الشعر إذا شاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تغيير الشيب بغير السواد، يعني قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيغيره بلون آخر غير الأسود، يعني ممكن بني داكن، ممكن كذا، يعني يختار لونا. نعم. هو في الحقيقة مسألة الخضاب بالسواد يعني جمهور بعض العلماء ذهب إلى تحريمه مطلقا وكذا، لكن جمهور الفقهاء يقولون إنه مكروه، وبعضهم يقول الكراهة حتى ليست في كل الأعمار، وإنما الكراهة الخضاب بالسواد لمن كان في مثل سن أبي قحافة اللي هو والد أبي بكر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قالوا هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة اللي هو والد أبي بكر، وكان يعني شيخا هرما، وجاء ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقالوا يعني من كان في مثل هذه السن يعني ثم يصبغ بالسواد أو كذا لا يكون ملائما له أو لائقا به، يعني إذا كان شيخا هرما في 80 ولا 90 من عمره ولا كذا، ويخضب كله أسود يعني ما في أثر للشيبة وكذا، فيكون يعني غير ملائم له. فلهذا قال وغيروه السواد، يعني بحيث يخضب بشيء يعني يكون ظاهرا أنه خضاب وليس. فبعض أهل العلم يعني من التابعين ومن بعدهم وكذا قالوا الكراهة إنما هو في حق الهرم، يعني أما مثلا إذا كان يعني دون ذلك فله أن يخضب بالسواد من غير كراهة، مثلا إذا كان يعني في الثلاثينات في الأربعينات وكذا وشاب شعره مثلا فخضب بالسواد. فبعض الفقهاء يعني وبعض السلف يقول لا كراهة في هذا، وبعضهم يقول يعني كله على الكراهة وكذا، يعني الله تعالى أعلم. على كل حال يعني أيضا الخضاب يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يخضبون الشعر واللحى وبعضهم لا يخضب، يعني أيضا الأمر بالخضاب ليس أمر إلزام ولا تحكيم وكذا، يعني كثير من السلف كانوا لا يغيرون الشيب يعني ولا يخضبون وكذا. وحتى في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو نبينا عليه الصلاة والسلام وقد توفي وله 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وكما ورد في صفته عليه الصلاة والسلام أن الشيب كان في رأسه ولحيته معدودا، يعني قال أنس كنا نعد الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته، يعني كان شعرات معدودة، حتى إن بعضهم عدها 20 شعرة أو كذا، يعني التي شابت يعني في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد شعر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجدونه مصفرا، فلا يدرون هل هو من أثر خضاب أو من أثر الطيب، لأنه كان كثير التطيب يعني عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة يعني لا يجزمون هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أو أنه لم يخضب، وأن تغير هذه الشعرات التي شابت لعلها تغيرت من أثر الطيب لكثرة تطيبه عليه الصلاة والسلام. كان يتطيب بطيب كثير حتى يرى وبيص الطيب، يعني لمعانه أو بريقه يعني في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. قال والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة وهو حلي الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تختم يعني بخاتم، لبس خاتما من فضة في خنصر يده اليسرى، إصبع الصغير من اليد اليسرى، منقوص عليه ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ايضا اهل العلم يعني اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم للزينة او للحاجة، يعني لانه لم يكن يتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام حتى احتاج الى مراسلة الملوك، يعني ما لبس الخاتم الا عندما احتاج الى مراسلة الملوك يدعوهم الى الاسلام، وقالوا له ان هؤلاء الملوك يعني لا يقبلون كتابا الا مختوما، فكانوا يكتبون الصحيفة يعني الورقة هكذا ويلفونها وبعدين يضعون عليها الشمع، يغطونها بالشمع وكذا ثم يختمون هذا الشمع وكذا بحيث ييبس يعني ولا لا يمكن يعني قراءتها الا بكسر هذا الخاتم او صبه او كذا. وكذلك ايضا يوضع يختم بها في اسفل الكتابة وكذا. نعم جزاكم الله، الله يبارك فيك. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم يعني يلبسه وفي نفس الوقت يختم به الكتب او الرسائل يعني من اجل الحاجة، وبعضهم قال يعني لبسه عليه الصلاة والسلام للزينة يعني وانه من الزينة. قال ثم عليه ان يتوخى اوقات حاجتها الى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع الى غيره، وان رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. هذا من كلام القرطبي رحمه الله، يقول يعني من حق المرأة على زوجها يعني أنه مسألة يعني الجماع وكذا، فيعني يحصل بينهما هذا الأمر ويعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن كان به يعني ضعف في هذا المجال فقال يأخذ من الأدوية التي تزيد في باهه، الباهل بمعنى الجماع يعني التي تزيد قوته يعني أو قدرته على الجماع والمعاشرة وكذا، فيقول إن هذا أيضا من حق المرأة على زوجها يعني. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث أم زرع، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا الحديث كما سنقرأه يعني كان حكاية حكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قصت عليه قصة 11 امرأة جلسنا وتحدثنا عن أزواجهن، وكل واحدة منهن وصفت زوجها، بعضهن مدحنا الأزواج وبعضهن ذممنا أزواجهن واشتكينا من الأزواج، وبعضهن استعملنا عبارات يعني اختلف شراح الحديث هل هي مدح أو هي ذم أو يكون نفس كلام المرأة، يعني بعضه مدح وبعضه ذم، فتجمع يعني بين ذكر بعض محاسنه وبعض عيوبه وكذا. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث قال في كتاب النكاح يعني قال باب حسن معاشرة النساء أو كما قال يعني رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنصت لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حدثته بهذا، ففي هذا من حسن العشرة يعني انصات الرجل لحديث امرأته مثلا وتقص عليه هذه القصص يعني، وهي حديث طويلة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصت لها واستمع إلى حديثها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الحديث نفسه فيه عبرة يعني من وصف حال الأزواج، فما كان فيه من مدح وسمع النبي عليه الصلاة والسلام له وإقراره ففيه هذه الصفات المندوحة يعني أنها مما يحمد، وما كان فيه من ذم وعيب وكذا ففيه أنه مما ينبغي اجتنابه يعني، وأنه من العشرة الحسنة بين الأزواج اجتناب هذه الصفات التي تذم من صفات الأزواج وكذا. طيب فالحديث هنا يقول، طبعا الحديث مليء يعني بالألفاظ الغريبة يعني أو الصعبة وكذا، التي لأن هؤلاء النسوة يعني كنا من نساء الجاهلية كما ذكر الشراح يعني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة، وكانت تحدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. اتفقنا يعني في بداية الحديث أن يتكلمن بصراحة يعني، وكل واحدة تخبر عن زوجها بصدق وصراحة يعني، وألا تكتم شيئا. طبعا هنا أيضا هذا من فوائد الحديث يعني، أنه لا يعتبر من الغيبة الحديث عن مجاهيل، حديث عن مجاهيل بذم أو عيب لا يعتبر هذا من الغيبة في شيء. يعني إذا قلت امرأة قالت إن زوجها فعل كذا وفعل كذا، ونتكلم عن مجاهيل يعني، امرأة تحكي عن زوجها، وليس هناك في الكلام يعني ما يمكن أن يفهم منه أن المقصود امرأة بعينها أو رجل بعينه أو كذا، وإنما الحديث عن أشخاص مجاهيل يعني فعلوا أشياء تعاب وتذم وكذا، أن هذا لا يدخل في الغيبة ولا. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتحدث عن نساء مجهولات، يتحدثن عن أزواج مجهولين، فما ذكر فيه من عيب أو كذا ليس من الغيبة في شيء يعني، ولا حرج فيها. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث، قالت زوجي لحم جمل غث، ومعنى غث يعني هزيل، هزيل وقليل يعني مما يستكره يعني، لحم رديء وهزيل يعني وقليل. على رأس جبل، على رأس جبل، وفي بعض الروايات على رأس جبل وعر، جبل وعر يعني فوق في أعلى جبل شديد الوعورة يعني يصعب الصعود إليه ويصعب ارتقاء، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. يعني تقول لا هو الجبل سهل فيرتقى، لأنه إذا كان الجبل، إذا كان يعني الوصول إلى الشيء القليل سهلا، فربما يعني الإنسان استسهل الحصول عليه أحسن من لا شيء حتى قليل، طالما يعني يسهل الحصول عليه فيأخذه. ولا سمين فينتقل يعني، ولا يعني لا هو الوصول إلى هذا اللحم القليل سهل حتى الإنسان يعني يأخذه على قلته لسهولته، ولا هو سمين فينتقل فيستحق تجشم العناء والمشقة. يعني ممكن الإنسان يتجشم العناء والمشقة الصعود إلى الجبل وكذا إذا كان فوقه شيء يعني سمين يستحق الانتقال. فتقول يعني هو شيء رديء وفي مكان يعني وعر صعب الحصول عليه، لا هو الحصول عليه سهل بحيث الإنسان يعني يحصل عليه، ولا هو يعني ذو قيمة حتى يتحمل العناء أو المشقة. فقالوا يعني هنا خلاصة نعتها لزوجها أنه شديد البخل سيء الخلق، أنه شديد البخل سيء الخلق ميؤوس منه يعني، لا يستحق العناء مثلا لإرضائها والحصول على كذا. طيب قال وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره، زوجي لا أبث خبره يعني لا أترك من خبره شيئا، أو لا يعني لا أنشر خبره يعني، لا أتحدث عنه فأنشر خبره. وفي بعض روايات الحديث في البخاري أو في بعض رواياته لا أنث خبره بالنون، لا أنث خبره، النث قالوا اللي هو اللي هو مثل معنى النم يعني، الحديث عن الخبر السيء، ففيه يعني إشارة إلى أن هذا الخبر خبر يعني سيء، لو أردت أن أبثه يعني أذيعه وأنشره. إني أخاف ألا أذره، أخاف ألا أذره يعني ألا أترك منه شيئا، لا أبث خبره يعني لا أنشر خبره، لأني لو نشرته أخاف أن أتوسع في الكلام ولا أترك شيئا من الخبر حتى أنشره وأبثه. إن أذكره أذكر عجره وبجره، إن أذكره قالت لو ذكرت خبره ذكرت عجره وبجره. طيب العجر والبجر قالوا اللي هي ايه المواضع الناتئة من الجسد التي يعني البارزة يعني او الناتئة من الجسد، فقالوا البجر اللي هي ايه التي تكون في البطن والعجر التي تكون في الظهر، كأنه يعني فطبعا لكن المقصود هنا شيء معنوي يعني وليس حسيا، يعني تقول ان اذكره اذكر عجره وبجره يعني اذكر عيوبه الايه الظاهره والباطنه، فلان العجر اللي هي المواضع البارزه او الناتئه من في البطن مثلا التي يعني قد تعيب يعني المنظر او كذا، والبجر اللي هي البجر اللي هي في البطن والعجر اللي هي في الظهر. وبعضهم قالوا العجر التي هي التعقد العروقي والأعصاب، العروق والأعصاب عندما تكون منعقدة أو بارزة أو كذا في الجسم. فإذا المقصود هنا أن زوجها كثير المعايب، أن زوجها كثير المعايب وبه عيوب ظاهرة وباطنة، أو أنه مستور الظاهر لكنه رديء الباطن، لكنه رديء الباطن. نعم يعني أيضا تذم، لكن هي تقول لا أبث خبر، يعني هذا وهي لم تبث الخبر، يعني هي ما ذكرت أخباره بالتفصيل يعني، لكن قالت أنا لا أريد يعني أن أذكر عيوبه بالتفصيل، لكن لو ذكرتها يعني سأذكر عجرا وبجرا، يعني سأذكر عيوبا كثيرة عليه. قال وقالت الثالثة زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فقالت زوج العشنق، قال العشنق هو إيه المفرط الطول يعني طويل يعني طولا يعني زائدا أو مفرطا. هنا أيضا شراح الحديث بعضهم يقول إنها قصدت إيه أن تذمه يعني بوصفه بالطول الزائد أو كذا، وبعضهم يقول لا هي قصدت أن تمدحه بالطول، لكن إيه كأنها تمدح خلقته لكن تعيب خلقه، يعني لأن بقية الكلام قولها إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فهي كأنها تعيب الخلق، فوصفه بالعشنق اللي هو يعني المفرط الطول، هل تقصد به العيب عشان يبقى الكلام كله عيب يعني خلقي وخلقي، أو أنها تقصد المدح من جهة الخلقة والعيب من جهة الخلق؟ قد تقصد هذا وقد تقصد هذا. إن أنطق أطلق يعني إذا تكلمت في حضوره طلقني، يعني دائما يعترض على كلامها وعلى يعني إذا تكلمت بشيء طلقها، أو أنها تخاف أن تنطق يعني أمام النسوة الحاضرات يعني وتتكلم عن عيوبه ثم يبلغه الخبر أنها تكلمت عنه فيطلقها لأجل ذلك، يعني إما أنها لا تستطيع أن تتكلم بحرية في حضوره حتى لا يطلقها، أو أنها لا تستطيع أن تتكلم يعني في حضور النساء عن عيوبه حتى لا يسمع بها فيطلقها. وإن أسكت أعلق، يعني إذا سكت عن الكلام أعلق يعني أبقى كالمعلقة، لا أنا مزوجة ولا أنا مطلقة، يعني هو إيه أثناء بقائها في عصمته يعني هو هاجر لها و يعني كأنها يعني معلقة، كأنها يعني غير مزوجة، لكن هي في عصمته لا تستطيع أن تتزوج بها. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، الرابعة هذه تمدح، قالت إيه زوجي كليل تهامة، وتهامة يعني في جنوب الجزيرة العربية على ساحل البحر تلك المنطقة وفيها مرتفعات وجبال، فقالت زوجي كليل تهامة، وليل تهامة يضرب به المثل في الاعتدال والحسن، يعني هي تهامة في النهار تكون حارة لكن في الليل يكون جوها لطيفا جدا يعني معتدلا، يضرب به المثل في الاعتدال واللطف وكذا. فتقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، لا حر ولا قر أو لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، ممكن تشكل كده وكده. فالحر اللي هو والقر، القر اللي هو البرد عكس الحر، يعني تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر يعني لا هو حار ولا هو بارد، يعني معتدل، حسب تقول يعني هو متوسط يعني ومعتدل في أموره، لا عنده يعني مثلا غلو مذموم ولا تفريط يعني مذموم، وإنما هو في اعتدال في أموره. تقول ولا مخافة ولا سآمة، يعني أنا آمنة معه لا أخاف من شره، ولا سآمة يعني وهو حسن الخلق معي فلا أسأم من عشرته. فهذه تمدح زوجها اللي الرابعة يعني. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. تقول زوجي إن دخل فهد يعني أشبه الفهد برضو، وإن خرج أسد يعني أشبه الأسد. طيب الفهد هنا يعني ماذا تقصد بتشبيه زوجها بالفهد؟ فهنا أيضا شراح الحديث يعني ذكروا عدة احتمالات يعني قد، فقالوا الفهد يعني يضرب به المثل في كثرة وثوبه، انه يعني دائما عندما يكون مستيقظا او منتبها دائما يثب يعني وثوبا كثيرا، وفي نفس الوقت هو كثير النوم وهو قليل الشر، يعني قليل الشر او كذا، يعني في بالنسبة للحيوانات المفترسة الفهد يعني يقولون أكثرها حياء أو قلة شر مقارنة يعني بالبقية الجوارح أو حيوانات الجارح. فقالوا إما أنها تقصد يعني إن دخل فهد، يعني إذا دخل البيت يعني من ناحية الوثوب أنه يعني مباشرة يجامعها أو كذا، يعني يثب عليها فيجامعها، وهذا قد يكون مدحا، يعني قد يكون مدحا يعني أنه يرغب فيها وكذا، وقد يكون ذما أنه يعني لا يقدم مثلا بملاطفة أو بكلام أو كذا يعني، وإنما يعني مباشرة يحصل بينهما هذا الشيء. نعم، ممكن يكون تمدح أو تذم. والتفسيرات الأخرى إذا قلنا يعني تشبهه بالفهد في كثرة نومه، إنه إذا دخل البيت فهد يعني نام زي كنوم الفهد، فكأنها تعيب هنا بكثرة نومه في هذه الحالة إذا كان. قالت وإن خرج أسد، يعني إذا خرج يصير بين الناس كالأسد، يعني تمدح شجاعته بين الناس وشجاعته في قتال الأعداء وكذا، وهذا يعني يغلب على الظن أن يكون مقصود فهدة أنها تقصد أن تمدحه بذلك، يعني لأن بقيتها مدح يعني له. تقول ولا يسأل عما عهد، ولا يسأل عما عهد، يعني يترك عندها الأموال والطعام وكذا، ثم لا يسأل ولا يحاسبها يعني أين أنفقت الأموال وأين أنفقت كذا وأين ذهب الطعام أين ذهب كذا، يعني دائما يمدها بالأموال ويمدها بالطعام ويمدها بكذا ولا يحاسبها ولا يسألها، فتمدحه بهذا. يعني هذا مما يمدح به الإنسان اللي هو التغافل وعدم التدقيق في الحساب وكذا، يعني في حسن العشرة يعني مع الأزواج وكذا. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف. تقول زوجي إن أكل لف، قال أكل لف يعني أكثر من الأكل، عنده نهم وشره في الأكل، وإن شرب اشتف، يعني اشتف يعني لم يبقي من المشروب شيئا، يعني شرب الإناء حتى لم يبقي فيه شيء، وهذا يعتبر ذما، يعني لأن العرب يعني يذمون بكثرة الأكل والشرب وكذا، يعني هذا مما يعني يذكر في سياق الذم يعني عادة. فتقول يعني هو نهم كثير الأكل كثير الشرب وكذا. وإن اضطجع التف، وإن اضطجع التف يعني إذا نام التف لف يعني كساء على نفسه منفصلا عنها، يعني لم ينم معها في فراش واحد، وإنما اعتزلها ولف على نفسه ثوبا منعزلا عنها. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يدخل يده من تحت الثياب لا يولج الكف، يعني لا يدخل يده من تحت ثوبها ليعلم البث، ليعلم الشكوى، يعني التي البث يعني بمعنى ليعلم حزنها وشكواها. فهنا يعني أيضا شراح الحديث في تفسير هذا المعنى قال يعني إما أن المقصود أنه لا يعاشرها أو لا يجامعها أو كذا، يعني فإذا نام يلف نفسه بفراش يعني منعزلا عنها، ولا يمد يده مثلا ليكشف ثوبها أو ليمسها أو كذا، ليعلم البث، يعني ليعلم إيه حزنها وضيقها من هجره إياها وعدم إيه معاشرته إياها وكذا. بعض شراح الحديث قالوا إنها قد تقصد بهذا أن تمدحه، يعني بعض شراح الحديث يعني في فتح الباري نقل يعني عن بعض العلماء أنهم قالوا إيه أن المقصود أنها كان بها عيب في بدنها، يعني موضع في بدنها مثلا به أثر جراح أو أثر حرق أو أثر كذا، فكان إيه لا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمس هذا الموضع ولا كذا، يتغافل إيه عنه كأنه لا يراه ولا يعلق عليه مثلا بشيء حتى لا يؤذيها مثلا بلمسه أو تعمد النظر إليه أو كذا. فلو كان كذلك يعني كان مدحا يعني، بس لكن الأكثرهم فسره على أن المقصود أنه يعني يعتزلها ولا يجامعها ولا قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، في بعض الروايات غياباء أو عياباء، إما بالياء أو بالله. والغياياء قالوا هي من الغي يعني الذي هو الضلال وكذا، يعني غياياء يعني كثير الغي والانحراف والضلال. أو عياياء، العياياء اللي هو العي اللي هو عدم القدرة على البيان والتعبير عن ما يريد. والتفسير الآخر أو الرواية الأخرى اللي هي عياباء بالباء، فهذه معناها من العيب يعني كثير العيوب. تقول: وكذلك أيضا مما وصف به العياباء الذي يعني هذا وصف للبعير الذي لا أو ذكر الإبل يعني الذي لا يلقح يعني أو كذا، الذي فكأنها تصف بأنه لا يعاشر أو لا أو أنها يعني لا تحمل منه أو كذا، يعني أيضا هذا من ضمن التفسيرات. طباقاء، والطباقاء هو الأحمق أو ثقيل الصدر، طباقاء يأتي بمعنى الأحمق ويأتي أيضا بمعنى ثقيل الصدر. كل داء له داء، تقول كل داء له داء، كل العيوب التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه، يعني كل عيوب الناس يعني كل واحد عنده عيب واحد هو جمع العيوب كلها. كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فقال شجك يعني جرحك في رأسك، أو فلك يعني جرحك في جسدك، أو جمع كل لك أو جرح رأسك وجسدك معا في وقت واحد. فتعيبه أيضا بكثرة ضربه إياها، أنه دائما يضربها، مرة يشج رأسها ومرة يجرح جسدها، ومرة في الضربة الواحدة يصيب الرأس والجسد جمع. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب يعني ناعم الملمس يعني كالأرنب، تضرب المثل بالأرنب. والريح ريح زرنب، والزرنب نبت طيب الرائحة، يضرب به المثل في طيب الرائحة. وهنا وصفه بالنعومة يعني أيضا، هل هو مدح أو هو ذم أو كذا، أيضا أكثر الشراح اعتبروه مدحا يعني أنه يعني مترف منعم وأنه مخدوم أو كذا، يعني عنده من يخدمه عنده، فتصف جلده بالنعومة والطراوة وكذا، وأنه الريح ريح زرنب دائما يعني طيب الرائحة وطيب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد. رفيع العماد، والعماد اللي هو ايه؟ عمود الخيمة، يعني اللي هو سقف الخيمة، عالم ايه مرتفع. فتقول: زوجي رفيع العماد، وذلك لان ايه؟ قالوا يعني كان دائما يعني كرماؤهم وكذا يبنون بيوتهم مرتفعة حتى ترى من بعيد، ويبنون أيضا البيوت فوق المرتفعات، ويجعلون العماد اللي هو العمود الذي يكون في وسط الخيمة وكذا، يجعلونه مرتفعا أقصى ما يكون بحيث يرى البيت من بعيد، فيراه المارون في الصحراء وكذا، ويأتون يعني للمبيت عنده. في ذلك الوقت ليس عندهم فنادق ولا مطاعم ولا كذا، فالمسافرون إذا جاء الليل يرون البيوت ويذهبون إلى أي بيت فيبيتون فيه ويطعمهم أهل البيت وكذا. فتقول زوجها رفيع العماد، يعني بيته عال وبناه فوق مكان مرتفع وكذا، وكانوا دائما أيضا يوقدون النار في الليل وكذا حتى يراها المسافر. طويل النجاد، والنجاد اللي هي حمالة السيف، الحزام الذي يربط به السيف، يوضع على العاتق، طرف على العاتق وطرف على الخصر وكذا، حزام يشد به السيف ويعلق، فهو طويل النجاد، وهذا كناية عن طوله، فتمدحه يعني أيضا بأنه طويل، فلذلك يعني النجاد يعني طويل. وهي أيضا كناية عن الشجاعة، يعني ليس فقط الطول الحسي بل أيضا الشجاعة والقوة. تقول عظيم الرماد، عظيم الرماد، وهذه كناية عن الكرم، والرماد اللي هو أثر الحطب والفحم وبقايا الطبخ والقدور، يعني الفحم والحطب الذي أوقد على القدور وشوي فيه وكذا، فهو عظيم الرماد، يعني دايما أمام بيته تجد يعني كمية عظيمة من الرماد لكثرة ما يعني يوقد النار على الطعام وكثرة الطبخ والشي وكذا، فدايما كثير الإطعام يعني للناس وكذا. قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، والناد اللي هو النادي اللي هو مكان اجتماع الناس، مجتمع الناس، المكان الذي يجتمع فيه أهل البلد. دايما كل بلد فيها نادي، ساحة واسعة أو موضع واسع يجتمعون فيه دائما ويجلسون فيه للسمر والحديث، فهو بيته قريب من النادي. وهذه يعني صفة الكرماء يعني في زمنهم وكذا، يحرصون على أن يكون بيتهم قريبا، لأن دايما أهل النادي عندما يجتمعون، عندما ينقصهم ماء، ينقصهم كذا، يأتيهم ضيف، يأتي دايما، فدايما يطلبون من جيران النادي، فهم أكثر الناس اللي دائما يخدمون المجتمعين ويطعمونهم ويسقونهم وكذا، فهو بيته قريب من النادي، يعني كناية عن كرمه وجوده وكذا. فهذه أيضا تمدح زوجها يعني. هي التاسعة. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. قالت زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. مش كده برضو عندكم؟ له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح. فتقول زوجي مالك وما مالك، هنا مال التفخيم يعني، وتعظيم الشأن، للتفخيم وتعظيم الشأن. فتقول زوجي مالك وما مالك، زي في القرآن الكريم: القارعة ما القارعة. أوكي. فتقول زوجي مالك وما مالك، يعني مالك هذا رجل يعني عظيم الشأن، عظيم القدر. له إبل كثيرات المبارك، المبارك هي مواضع نزول الإبل، دائما الإبل باركة باستمرار، يعني جاهزة للنحر للضيوف، يعني متى ما أتى الضيف في أي وقت الإبل دائما باركة يعني. قليلات المسارح، المسارح المواضع التي تخرج إليها الإبل لتسرح فيها للرعي. فكأن الإبل يعني يعني لا تجد وقتا لتسرح فيه للمرعى، دائما تنحر قبل أن يسرح بها. أو أن قالت: وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. والمزهر اللي هو العود، العود الذي يضرب به للطرب يعني وكذا. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أيقن أنهن هوالك. يعني كان أول ما يسمعن صوت العود هذا يعرفن أنهن إيه هوالك، أن زوجها جاءه ضيوف، وأنهن إيه سينحرن ويطعم الضيوف وكذا، فتمدحه يعني بالكرم وكذا. قالت 11، هذه الأخيرة بقى لي 11، قالت: زوجي أبو زرع فما أبو زرع. برضو نفس الشيء، أبو زرع فما أبو زرع، أيضا ما هنا للتفخيم وتعظيم الشأن، يعني أبو زرع أيضا رجل عظيم الشأن. أناس من حلي أذني. أناس يعني حرك وأثقل، من حلي أذني يعني ألبسني حليا كثيرة في أذني، لها حركة وأثقلت أذني. وملأ من شحم عضدي. العضد اللي هو إيه؟ اللي هو بين المرفق والمنكب كده، اللي هو العضد. فملأ من شحم عضدي، يعني الطعام دايما متوفر عندهم، تأكله كثيرا حتى سمنت يعني وظهر السمن في عضدها وكذا. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي. وبجحني يعني فرحني، بجح بمعنى فرح يعني وأسر. فقالت: بجحني يعني أسرني وأفرحني حتى إيه، فبجحت إلي نفسي يعني فعظمت إلي نفسي، ويعني صار عندها يعني إيه زي يعني ثقة بالنفس وسرور دائم وكذا. قالت: وجدني في أهل غنيمة بشق. وجدني في أهل غنيمة، يعني تقول إنها كانت من أسرة فقيرة، كانت من أسرة فقيرة، أهل غنيمة تصغير غنم يعني غنم قليلة، بشق إما بمعنى في مكان بعيد نائم، في بادية بعيدة نائية، أو بشق بمعنى في جهد ومشقة، يعني كانوا يعانون مشقة الحياة وجهدها وكذا. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق. فجعلني في أهل صهيل، صهيل الخيل يعني زوجها اللي هو أبو زرع لما تزوجها كان عنده خيول كثيرة، فنقلها يعني يعيش في بادية يعني في فقر وكذا مع غنم قليلة، فنقلها وصار عندها خيول كثيرة تصهل. وأطيط، والأطيط اللي هي الإبل، صوت الإبل يعني، وإبل كثيرة يعني ذات أطيط. ودائس اللي هو الزرع الذي يداس، اللي هو في البيدر يعني عنده مزارع كثيرة الحب، ويحرث هذا الحب ويداس حتى ينفصل قشره عن حبه وكذا. ومنق، والمنق قالوا له المنخل أو الغربال، يعني بعد دوس الحبوب عندهم مناخل وغرابيل وكذا ينقون بها الحبة ويفصل عن القشر، يعني بعد أن ديس بالمحاريث وكذا في الأرض وبعدين ينخل وكذا. قال: فعنده أقول فلا أقبح. فعنده أقول فلا أقبح، يعني أتكلم بما أشاء، فلا أقبح يعني لا يقال لي قبحك الله وكذا، يعني لا تشتم ولا تسب ولا يعني. أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. وأرقد يعني أنام متى أشاء، وأتصبح يعني أنام في أول النهار، يعني أنها مخدومة، يعني عندها خدم يقومون بحوائجها، لا تحتاج أن تستيقظ يعني مبكرة في أول النهار أو كذا، تنام وقت الصباح وكذا لوجود من يخدمها يعني ويجهز لها، تستيقظ تجد الطعام جاهزا والأشياء معدة وكذا. وأشرب فأتقمح. وأشرب فأتقمح يعني أشرب على مهلك حتى أمتلئ وأرتوي، يعني التعدد أنواع الشراب من ألبان وعصائر وغيره وكذا، فتشرب يعني حتى إيه ترتوي. قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، يعني لم تكتفي بمدح أبي زرع وحده، ولكن إيه أخذت تمدح أمه وابنه وبنته بس في الأخير طلقها، يعني هي بعد كل هذا زوج سابق يعني مش حالي. يا هدي نصها. قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح. عكومها رداح، والعكوم قالوا هي الإيه ال قال عكومها اللي هي الحقائب يعني التي توضع فيها الأمتعة، فعكومها رداح يعني فسيحة واسعة، وأنها ثقيلة يعني ممتلئة بالأمتعة، يعني عندها حقائب كثيرة يعني كبيرة وكلها يعني ثقيلة مثقلة بكثرة المتاع المحفوظ فيها من يعني ملابس وحلي وغير ذلك يعني. وبيتها فساح، وبيتها واسع فسيح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، أيضا إيه مال التفخيم يعني وتعظيم الشأن وكذا. مضجعه كمسل شطبة، مضجعه كمسل شطبة، يعني المكان الذي ينام عليه كالموضع الذي كموضع السيف، يعني زي الموضع الذي يكفي غمد السيف أو كذا، فيضرب به المثل يعني في النحافة والصغر وكذا، فيعني يكفيه أي موضع صغير كذا ينام فيه. ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة هي الأنثى من ولد المعز إذا كان سنها 4 أشهر، فذراعها قليل اللحم يعني صغير، فتقول ذراع جفرة يشبعه، ومسل شطبة يعني يكفيه لينام عليه، فتريد بهذا أنه قليل المؤنة يعني أو خفيف المؤنة لا يرهقها يعني ابنه، لأنه أي مكان يقنع به لينام فيه وأقل طعام يأكله ويقنع به وكذا، فليس عبئا عليها في شيء يعني ولا يكلفها شيء. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، برة بأبيها وبرة بأمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. قالوا ملء كسائها كناية عن الكمال والنعمة وكذا، يعني تملأ كساءها، فوصف يعني يأتي حسيا ومعنويا يعني. وغيظ جارتها، والجارة مرات تأتي بمعنى الضرة، ومرات تأتي الجارة بمعنى الجارة من الجوار يعني، فهي غيظ جارتها يعني أن جارتها أن ضرتها تغتاظ منها، وهذا كناية يعني عن أنها يعني ذات أوصاف حميدة يعني تجعل ضرتها دائما مغتاظة وكذا. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبسيسا، يعني لا تظهره ولا تفشي سرها يعني، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، يعني لا تختلس منها أو تسرق منها أو تخون. فالميرة اللي هي الطعام، فتقول جارية أبي زرع، عنده جارية هذه الخادمة يعني أو الأمة، فتقول إنها يعني مؤتمنة على الأسرار، لا تخرج أحاديثنا ولا تبثها وكذا، وفي نفس الوقت أيضا مؤتمنة على الأموال والمتاع وكذا، لا تخونه ولا تسرق منه ولا تأخذه شيء. ولا تملأ بيتنا تقشيشا، والتقشيش اللي هو الإيه القذر يعني والأذى وكذا، يعني أنها تهتم بتنظيف البيت، يعني دائما البيت نظيف ليس فيه يعني أوساخ ولا كذا، دايما يعني تتعهد البيت بالتنظيف. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، والأوطاب اللي هي الزبد يعني يخرج من اللبن، والأوطاب اللي هي أوعية اللبن، تمخض يعني يخرج منها الزبد يعني. وعادة إيه مخض الأوطاب يكون في أول الإيه النهار في البكور، فهي تقول خرج والأوطاب تمخض يعني خرج في أول النهار مبكرا عندما كان الناس إيه يعني يمخضون الزبدة في أوعية اللبن يعني. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني خرج مبكرا في ذلك اليوم وجد لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني كثيري الحركة والوثوب، يعني الفهد هنا إيه تشبيه بالفهد هنا في كثرة وثوبه، يعني ولدان كثيري القفز والوثوب والركض وكذا، يلعبان، وفي رواية يلقيان، من عندكم يلقي، نعم في رواية يلقيان أو يلعبان، من تحت خصرها برمانتين، يلعبان برمانتين من تحت خصر هذه المرأة. هنا في الحقيقة يعني شراح الحديث يعني قالوا أن المقصود هنا وصف خلقي يعني لهذه المرأة، فإما المقصود بالرمانتين بمعنى الثديين يعني أو كذا، ووصفهما بذلك يعني أنها كناية عن أنها امرأة يعني شابة وكذا، خاصة أنه ورد في بعض الروايات أن الولدين يعني كأنهما أخوان يعني لهذه يعني المرأة، بمعنى أنها يعني صغيرة السن ومع ذلك لها ولدان يعني الذي يراهما يحسبهما يعني أخويها الصغيرين أو كذا. وبعضهم قال يعني مقصود برمانتين الرمان يعني فعلا الحسي، مش انه تشبيه لل يعني للثدي وكذا، ولكن المقصود الرمان اللي هو الفاكهة المعروفة، يلعبان بها من تحت خصرها، فقالوا هذا المقصود به يعني انها يعني كأنها يقولون مثلا انها يعني كأنها مضطجعة على جنبها، يعني انها عظيمة الارداف ونحيلة الخصر يعني، فبحيث ان الخصر لا يلمس الارض يعني ان خصرها نحيل، فالرمانة تمر يعني بين يعني المسافة اللي بين خصرها والارض وكذا وكذا، فقال ان هذا الوصف يعني كان ممدوحا يعني عندهم وكذا. فقالت فطلقني ونكحها، فلما رآها يعني ابو زرع خرج في يوم من الايام مبكرا وجد هذه المرأة وابنيها، فأعجبته هذه المرأة يعني، قالوا لصغر سنها وحسن خلقتها، وكذلك أيضا لكونها منجبة ولها يعني أبناء وكذا يعني في عافية وقوة وكذا، فرغب في الزواج بها. قالت فطلقني ونكحها، طلق أم زرع وتزوج هذه المرأة التي وجدت. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، فهي امرأة أبي زرع بعدما طلقت من أبي زرع قالت فنكحت بعده تزوجت بعده رجلا سريا، يعني من سرات قومه، يعني رجلا شريفا من وجهاء قومه ومن أشرافهم، ركب شريا، والشري هو الفرس العظيم الذي لا يفتر في سيره يعني يسير المسافات الشاسعة من غير فتور ولا تعب، ركب شريا يعني عنده فرس يعني من يعني أفضل أنواع الخيل يعني، وأخذ خطيا، والخطي اللي هو الرمح يعني كان يستعمل الرماح في الصيد، يعني كان يخرج بهذا الفرس الأصيل يعني ويحمل رمحه ويخرج للصيد وكذلك يخرج لمقاتلة الأعداء ويغنم منهم وكذا، كان العرب يغير بعضهم على بعض ويغنمون منهم وكذا. فقالت ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، يعني وأعطاني إيه أنعاما كثيرة. قالت وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاني من كل رائحة يعني من كل صنف من أصناف الطعام الذي من أصناف الأنعام التي ترعى أعطاني زوجا، كل صنف من أصناف الحيوان أعطاني زوجا منه. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني وأهدي وصلي أهلك بالميرة يعني بالطعام والزاد. فأعطاها يعني طعاما كثيرا، وأعطاها أنعاما زوجين من الإبل والغنم والبقر والأصناف الأنعام والحيوان والطيور وكذا، وقال لها كلي وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت ورغم ذلك لو جمعت كل الذي أعطانيه الزوج الجديد فإنه لا يساوي عندي أصغر إناء عند أبي زرع. فهي تحن يعني إلى زوجها طليقها يعني السابق. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما استمع يعني عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحديث وهذا القصص، قال عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أكثر واحدة يعني مدحت زوجها وذكرت من يعني إحسانه إليها وكذا، اللي هي مدح المرأة لأبي زرع. في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، لكن أبي زرع طلق امرأته لكن أنا لن أطلق، أنا سأشبهه يعني في إحسانه إلى امرأته لكن لن أشبهه في تطليقه امرأته. قال رواه الشيخان والنسائي، البخاري مسلم والنسائي. فالحديث يعني في الحقيقة فيه يعني فوائد كثيرة، ويعني موضع الاستشهاد هنا بالحديث اللي هو ما يتعلق بحسن العشرة يعني وبعض الصفات المستحسنة في الرجال والتي يعني يحسن أن تكون في الرجل في معاملة المرأة، بعض الصفات المذمومة التي يليق بالأزواج يعني أن يجتنبوها في معاملة نسائهم وكذا، وكذلك حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة، حيث يعني أنصت إليها واستمع إلى حديثها وكان يسمر معها ويتحدث بهذا القصص مثلا الذي فيه عبرة وفيه فائدة وكذا. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.